الدليل على الوجوب. الدليل على الوجوب قالوا فليؤذن لكم أحد. هي الدلالة في إيش؟ في أي شيء الدلالة؟ فليؤذن. طيب فليؤذن. وش وجه الدلالة منها؟ فليؤذن لكم أحدكم. وش وجه الدلالة من كلمة فليؤذن؟ وجه الدلالة أنه لو لم يكن واجبا ما قال ما قال فليؤذن. فليؤذن لكم أحد. نقال فأذنوا. فأذنوا تصير واجب على الكل. وين الأمر؟ فليؤذن. إيه صح. وجه الدلالة الأمر المستفاد من لام الأمر في قوله فليؤذن لكم أحدكم. طيب هل ورد الأذان على صفات متعددة؟ لا ورد على صفات متعددة. نعم. منها 15 جملة ومنها. طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ من الترجيع. ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ نأتي بها جميعا بس عند أوقات مناسبة لتشيا فتنة فنلتزم بما هو محب للناس. إن كان في مثلا مع طلبة علم نأتي بها جميعا. يعني إذن الأفضل أن نأتي بها جميعا بكل وجه ولا بها جميعا؟ كل وقت الذكر المخصوص له. يعني بمعنى نؤذن أولا أذان بلال ثم أذان أبي محذورة في آن واحد. يعني نأتي بها على الوجوه الواردة لكن مو جميعا. طيب وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح. طيب يشترط للأذان شروط منها زيادة. لا لا بصحة الأذان. أن يكون عالما. كيف؟ أن يكون 15 جملة. طيب ولما نقول أن يكون على الوجه الوارد لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع يكون 17. طيب على الوجه الوارد. ويكون مع الوقت. وبعد الوقت. وبعد الوقت هذا الشرط. نعم. ما لازم قبل الوقت. طيب هذا شرطي. طيب يكون عالما بالوقت. لا ونحن الآن نقول الأذان مو هو شرط المؤذن شرط الأذان. يقول على المقيمين ما هو شرط الوجوب يا شيخ شرط الصحة. ما حضرت وبس الله فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم هنا ما هو المؤذن الأذان يا أخي أذان أن يكون بعد الوقت. نعم وأن يكون كما ورد. نعم و عبد الله أن يكون متواليا. متواليا أن يكون من عدم يعني أذن أديك ما يصح. طيب وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت هذه أربعة. نعم يا طلال. لا هذا شرط في المؤذن. أن شرط في المؤذن وإذا اختل شرط في المؤذن أو في الأذان ما صح الأذان. لكن نقول الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه مو إلى المؤذن. أن يكون الأذان يجزئ أذان. لا نعم نعم لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى. طيب نعم لا هذه يمكن ناخذها من شروط المؤذن. لا لا نعم لا يطول الفصل. مش معنى لا يطول الفصل لا قلنا متواليا هذا معنى متواليا. نعم قلنا خمسة شروط الأمانة أن يكون بالعربية. نعم هذا شرط المؤذن.

لا يجيب المؤذن، والذي على حاجته لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضيانه أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيانه، مشهور من المذهب أنهما يقضيانه، لأن السبب وجد لكن وجد المانع فمنع، فإذا زال المانع ارتفع. طيب ننتقل إلى شروط الصلاة. نعم، إذا قضى إن شاء الله، ما الراجح أنه إذا قضى فلا حرج. نعم، اي لا يعني يقطع القرآن من اجل المتابعه. لا يبدا بالاول، يبدا بالاول، يتابع الاول، اول من يسمع ويتابع من نفسه. هو بعدين كيف يتابع من نفسه؟ انا ما يسمع خلاص تعدى في السياق ماشي معه. اذا تعدى ينتقل للثاني. لا كيف يبي يروح كلهم، يروح يبي يتعداهم كلهم على كل حال، ماذا لم يسمع يتبع، وإذا لم يسمع سقط عنه. طيب بقينا في، لو قال قائل أيما أفضل، الأذان أو القرآن؟ قلنا لا شك أن القرآن أفضل، ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله أفضل من فعل الذكر الآخر، مهم من الذكر الآخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الأذان أفضل من القرآن، نقول إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. إحنا نبي نقابل هذا فعل بفعل ولا مفعول بمفعول؟ ها؟ فعل بفعل، فنقول إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا وجد سببه، وقراءة القرآن ليست مؤقتة. إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن فإنه يعود فيقرأ القرآن. ثم قال المؤلف باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نقول ما يلزم، ما نافيه إلا بمعنى الذي، بمعنى الذي، يعني الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط. كالوضوء إلى الصلاة مثلا، يلزم من عدمه، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح، عدمت الصحة. فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير في، على تقدير في، يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير اللام، يعني الشروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام، والأكثر على تقدير اللام. وقد تكون على تقدير من، متى؟ إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل خاتم حديد، أي طيب باب من ساج، جبناه باب ساج على تقدير من. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أي في الليل، في الليل. طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام،

وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح. نعم هو دخول الوقت للوقت. ما الفرق بين العبارتين؟ بين الوقت ودخول الوقت. نعم يعني الوقت هو إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت. يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي. إيه لا لا ما حضرت؟ ها حاضر. إيه. نعم خالد. نعم إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا من قولنا إذا قلنا الوقت. نعم لا قبل الوقت ولا بعد. طيب ويتصح بعد الوقت. ويتصح بعد الوقت. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. طيب واضح الفرق يا أحمد؟ إذا قلنا من شرطها الوقت معناها أنها لا تصح إلا في الوقت فلا تصح بعده، مع أنها تصح بعده من نام عن صلاة المساء فليصلي ذاك. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. واضح؟ طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم. نعم والسنة من السنة حديث جابر أن جبريل عليه السلام أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقيت فإليه الظهر والعصر حتى فعل ذلك إلى اليوم القادم وقال صلاة ما في هذه الوقت. أحسن. وكذلك حديث آخر وذكر بقية الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة أي نعم طيب هذا أظن ما ذكرناه ما ذكرناه نذكره الآن إن شاء الله. طيب ما يخالف دقيقة الشرط المؤلف أيضا الطهارة من الحدث. الدليل محمد ما هو الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث؟ من القرآن والسنة. من القرآن يعني قوله تعالى لا نعم نعم قول الله تعالى خلاص زين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. طيب من السنة محمد نعم حتى يتوضا. طيب حسن منها ايضا الطهاره من النجاسه وهذا لم نقراه. الطهاره من النجس شرط طهاره من النجس ها نذكرها بالمواقيت. من النجس الطهاره من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة. والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن هذه أشياء الثوب والبقعة والبدن. الدليل على اشتراط النجاسة على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب ما جاء في أحاديث الحيض